إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا نتذاكر فيه من مادتي أو مادتي العقيدة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للعلامة الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأدب من كتاب أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى. أثبت لكم المجلس الماضي من خلال الأسئلة، وأسترجع معكم آخر سؤال عرضته، وهو السؤال 86 بعد 100. السؤال 86 بعد 100: ماذا يستفاد من نسخ قول الله تبارك وتعالى يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الآية، بقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعد ما لانت ألسن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بقولهم فيما علمهم نبيهم في مخالفة أهل الكتاب، فقد كان أهل الكتاب إذا أمرهم الله بأمر قالوا سمعنا وعصينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفتهم بأن يقولوا سمعنا وأطعنا. يستفاد من هذا أن من استجاب لأمر الله وقال سمعنا وأطعنا قد امتثل أمر الله، وخالف أهل الكتابين اليهود والنصارى الذين يقولون سمعنا وعصينا، ما العاقبة وما الخاتمة الحسنة لمن جاءه أمر الله في الوحيين الكريمين فقال مخالفا لليهود والنصارى سمعنا وأطعنا، أن الله عز وجل يجعل له فرجا ومخرجا، يجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. وهذا الأمر ليس خصيصة من خصائص الصحابة، ولكن هذا الحكم باق لكل من استجاب لأمر الله ولأمر نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بلسان حاله ومقاله سمعنا وأطعنا، أن الله عز وجل يجعل له فرجا ومخرجا من كل ضيق وكرب وهم ونازلة. السؤال 87 بعد 100: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضي الله عنهم بأن يخالفوا أهل الكتاب فلا يقولوا مثلهم سمعنا وعصينا، وأن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوها شكر الله لهم ذلك، وهذا لفظ ابن تيمية رحمه الله. فلما قالوها أي الصحابة شكر الله لهم ذلك، وجعل لهم مخرجا مما يعجزون عنه. فما هو هذا المخرج الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ جعل لهم مخرجا، فما هو هذا المخرج؟ ها يا شيخ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عند التمثيل والتدقيق جعل الله لهم مخرجا برفع الآصار والأغلال عنهم، برفع الآصار والأغلال عنهم، جعل الله لهم مخرجا وفرجا حتى رفع عنهم الآصار. إيش الآصار؟ الذنوب الثقيلة، والأغلال هي القيود التي كانت على من كان قبلهم، كما قال الله تبارك وتعالى في صفة نبيه: ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذا الأمر إذا أيقنا به وتجزر وتعمق في قلوبنا ودنا واعتقدنا لله به، فإن هذا المخرج وهذا الفرج مصحوب بالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله، وهذا هو الحياة، كما قال الله عز في علاه: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحيي قلوبكم، يحيي عقولكم، يحيي بيوتكم، يحيي حالكم، صفاتكم. السؤال 88 بعد 100: كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال، أذكر أمثلة من كراهيته صلى الله عليه وآله وسلم لذلك. الأمثلة كثيرة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثل لنا ببعض الأمثلة، منها زجر أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم أجمعين عن التبتل. إيش التبتل؟ الانقطاع، الانقطاع في الأديرة والصوامع. وقصة الثلاثة، وهذا ذكرته عليكم مرارا، الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنهم تقالوها، مه استخفوا بها حاشا وكلا، لم يستخفوا بها حاشا وكلا، ولكنهم تأولوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لم يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا ولا ما تأخر، فنحتاج إلى مزيد وإلى مضاعفة العبادة عما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القصد حسن، والتأويل قد يكون بالعقل، قد يكون في عقل الإنسان العادي يعني سائغ، لكنه في ميزان الشرع ليس بسائغ. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم زجرهم عن هذا الصنيع، وبين أنه الأعبد والأعلم والأتقى: إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، أما إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. ثم قعد القاعدة التي يسير الإنسان عليها: ما تسيرك العاطفة، ولا يسيرك الواقع، ولا يسيرك العرف إن كان عادة، ولكن الذي يسيرك إلى الله هو النقل، هو النقل. فنحن متعبدون لله بنصوص شرعية محفوظة يجب مراعاتها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهنا سؤال، هل هم رغبوا عن السنة؟ قالوا نحن اللي قال لا يصلي قال أنا أزيد كل الليل أصلي ما أنام، والثاني قال لا أتزوج النساء، والثالث قال لا أصوم ولا أفطر واصل الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجرهم، الدين لا مو بالعقل ولا بالعاطفة، تذكر الله على رأيك ورأي شيخك وتصلي وتسلم على رسول الله على رأيك ورأي الناس، ها هذا ما يحل للإنسان، يجب أن تكون نصيا حتى يرفع عملك ويقبل عند الله عز وجل، يرفع عملك ويقبل عند الله عز وجل. زجر من الصور، زجر أصحابه عن التبتل، ها نهى عن مواصلة الصيام، أمر بالسحور، فيه مخالفة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكلة السحر فيها مخالفة لليهود والنصارى صيام أهل الكتاب فقد كانوا يصومون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشدد، نهى عن التشديد. لم يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أول الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشديد، لكنه ذكر عاقبة التشدد والتشديد، قال فتلك بقاياهم في إيش؟ في الصوامع والأديرة. الإنسان إذا شدد على نفسه يشدد عليه، وفي النهاية ينقطع لما يتوهمه عبادة، وهو ليس عبادة وإنما رهبانية مبتدعة، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وأنت لاحظ ما أحد يشدد على نفسه إلا يكون منتهى تضييق فيقحم نفسه وتستقر نفسه حتى يصل إلى الضيق، ما الله عز وجل به عليم. ولذلك إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف من أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، قال ولن يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، في حديث آخر قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا، لن يشاد الدين أحد إلا غلبا. المستحب يصير المباح، يصير مندوب، والمندوب يصير واجب، وترك الواجب في مواطن يشرع أن يترك فيها كترك صلاة لضمها متقدمة أو متأخرة في سفر مثلا أو في مرض، فالإنسان إذا قاوم نفسه وغالب النقل فإنه يوقع نفسه في أشد الحرج. مثل المريض، يقال له يا أخي أنت مريض ما تستطيع أن تتحرك ولا تستطيع أن تتيمم، اجمع بين الظهر والعصر واجمع بين المغرب والعشاء، قال لا أنا من يوم أسمع الأذان أريد أن أصلي، هاتوا لي الطهارة، فيقحم نفسه في شدة، هو أول من يذوق ألم هذا التشديد، أول من يذوق ألم هذا التشديد. يا أخي الدين يسر، لا تشدد، المكروه يجعل حرام، ها وما هو محتمل لوجهين في السنة يجعل أحد الوجهين قطعا بأنه بدعة، هذا بلا ريب أنه يقحم نفسه وغيره، وقد يكون دعاية سيئة. نسأل الله السلامة والعافية لهذا التدين الذي يظهر على سيماه ويتبين من محياه، فيتوهم من يحبه أو يقلده بأن هذا هو الدين والدين منه براء، كما يقع من الغلاة اليوم. وبكل أسف بعض الناس يصبغ هذا الغلو بصبغة تاريخية، يقولون هم غلوا واتهمونا بأننا نقطع الرقاب ظلما وعدوانا، ثم بعد ذلك يلتقط من كنائسهم أن قدماءهم من عباد الصليب كانوا يقطعون الرؤوس. يا أخي هذه المقارنة ما هي صحيحة، هذا شيء وهذا شيء، لا تزر وازرة وزر أخرى. بدلا من أن تفكر أن تقطع رأس هذا النصراني فكر كيف تهديه إلى الله، كيف تهديه إلى الله وتدله إلى الحق. ولذلك انظر إلى ذلك اللاعب المسلم الذي دخل الملعب أحد أصبية الصغار فحاول حراس الأمن أن يمنعوه، فأبى إلا أن يأخذ الطفل والصبي بل ويعطيه ميداليته الذهبية. كل وسائل الإعلام رأيتموها. النتيجة، شوف النتيجة، النتيجة من تصرف هذا المسلم. يقولون في اليوم التالي توجه الناس إلى المكتبات يسألون عن الكتب الإسلامية، لأن هذا ما يمكن أن يعمله أحد الإفرنج. يعطي ميدالية ذهبية لصبي لبراءة هذا الصبي، هذا اللي يعني يعلمه يعرفه إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وهم يدركون مثل هذا السلوك السوي. أما لو غلب الإنسان جانب البراء على جانب الولاء، وغلب جانب الترهيب على جانب الترغيب، وغلب جانب الذبح وسفك الدماء على جانب السلم، لكن انتبه انتبه، ليست سبهلل. ما يقول واحد اوه تقولون حرب حرب، ايه طيب هم الآن يحاربون وامتطوا صهوات الدبابات ووجهوا الراجمات والصواريخ تجاه صدور المسلمين. برضو الإسلام نقول لا، الإسلام ما يدعو، سبحان الله، ايش معنى فضرب الرقاب، ايش معنى وجاهدهم به جهادا كبيرا، ها؟ لكن متى؟ إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. عندما يفهم الإنسان دينه بهذا التكامل يريح نفسه ويريح الآخرين من أن يتزيى بزي الصالحين وأعماله أعمال لا تمت إلى الإسلام بصلة، كما يقع في دنيا أقوام. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا وإياهم فيمن هديت. السؤال الأخير 89 بعد 100، أذكر دليلا على وجوب تولي المؤمنين. أخذنا الموالاة، ها؟ أنا قلت قبل الدخول في الولاء والبراء هذا من أخطر الأبواب، وهو متكأ قد يتكأ به على جهتين، إما جهة الارتماء في الأحضان فيصير اليهودي والمسلم والكافر والمشرك والبوذي كل واحد الإسلام يدعو للسلام، هذا غلط كبير وانحراف في العقيدة خطير، وإما لا يراعي في أهل الذمة ذممهم ولا في أهل العهود عهودهم ويفتك بهم ويهلك الحرث والنسل ويكون دعاية سيئة لإسلامه ودينه. سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. لذلك كان هذا الباب الذي قد تهلك فيه طائفتان، طائفة يرتمون في الأحضان وبالتالي قد ينقضون دينهم الذي هو عصمة أمرهم، وطائفة يستبيحون ما حرم الله كطوائف الغلاة. فانتبه لهذا، انتبه لهذا. هل مجرد التجارة مع غير المسلمين يعد من التولي لهم؟ جلوس على مائدة المفاوضات يعد تولي لهم؟ إنسان نركض وراءه إلى البقالة وهو ذمي ما بينه وبين الإسلام إلا قليلا، يحط له قنبلة يفتت جسده قطعة قطعة، ليش؟ قال هو من جنس. سبحان الله يا شيخ، لا تزر وازرة وزر أخرى. شوف المنطقة لهوج الآن في إحدى بعض البلدان الغربية، صاروا يخرجون إلى بعض المنتديات وأماكن تجمعات المسلمين عصابات من عباد الصليب شوفوا نفس المنطقة الأعوج الأهوج يتابعون المسلمين والعرب على وجه الخصوص ويجلدونهم جلدا، يخرجونهم من المطاعم ويضربونهم في عرض الشارع. ليه؟ قال من جنسكم أنتم من المسلمين عملوا إفساد فلا بد أن ننتقم. هو نفس الشيء، نفس الأمر، هؤلاء ينتقمون لأن جنسهم مفسدون محاربون، وهؤلاء يبادلوننا نفس الخطأ. لكن لنا في ديننا عصمة، لا تزر وازرة وزر أخرى. يمر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا محمد، يعني الموت عليك يا محمد. فتقول عائشة السلام عليكم واللعنة والغضب. من يزجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليهودي ينصح أم المؤمنين عائشة، يقول لا يا عائشة، المؤمن ليس بالفاحش ولا المتفحش ولا الطعان ولا اللعان. فقالت ولم تسمع يا رسول الله ما قالوا، أو لم تسمع إلى ما قالوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رددت عليهم قلت عليكم. خلاص الكلام عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد. وهكذا إذا شك الإنسان في أقوام أنهم يمرون يقول ما يدري هم قال السم ولا السام ولا السلام، إذا شك فيه، لا سيما إذا كانوا يخالفون في العقيدة. ومعروف ومعلوم في الواقع بالضرورة أنهم لا يكنون لنا حبا بل يكنون لنا بغضا. فقل عليكم إذا قالوا السلام عليكم، وإذا قالوا السم والسام هو عليهم كذلك. نسأل الله الكريم أن يحفظنا وأن يثبتنا على مبادئ ديننا، على مبادئ ديننا، وألا يجعل ما يقودنا هو عاطفتنا أو هوانا أو واقعنا أو جمهور فنكون جمهوريين، بل إن ما يقودنا إلى ربنا هو ديننا الذي هو عصمة أمرنا، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من آيات التولي ومن آيات البراءة، ها بالعبادل، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ما القيم التي اجتمعوا عليها؟ الإيمان. ما القيم التي اجتمعوا عليها؟ الجهاد. ما القيم التي اجتمعوا عليها؟ الهجرة. ما القيم التي اجتمعوا عليها؟ الإيواء والنصرة. الإيواء والنصرة. ما قالوا يا شيخ هذول يزاحمون، أعوذ بالله من الشيطان، يزاحمون هذول. بعض الناس بكل أسف وأسن عندما يكثر الحجاج ويكثر العمار يتضجر حتى تبلغ الروح الحنجرة، يقول لا إله إلا الله، كنا من نصلي. يا شيخ ذكرت لكم قصة لطيفة عن الشيخ عمر فلاتة رحمه الله، في أنه كان في أيام الموسم يقول نقل عن بعض أهل المدينة القدامى كانوا يتركون الصلاة في المسجد النبوي للحجاج والزائرين، يروح يصلوا في قبى كأجر عمره، يصلون في قبى محبة لإخوانهم المسلمين وتقديرا لهم وعدم الإضرار بهم، وهذا صنيع حسن. ما هو إذا كثر الزائرون قالوا لا إله إلا الله، ما عدنا نصلي إلا عند الباب، أنا ولد المدينة ما أصلي إلا عند الباب. لا إله، إيش معنى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ بكر وابتكر إن أردت أن تصلي داخل المسجد النبوي فتدرك فضيلتين، أنت من أهل المدينة تصلي في المسجد النبوي تزاحم في الخير الزائرين، زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكر. أما يأتي الإنسان متأخر ويصلي عند الأبواب ثم يتضجر وفي النهاية تارك من جارك، يحط العتب والتثريب على هؤلاء الزائرين. وهؤلاء الزائرون ما ينبغي أن نضعهم في أعيننا كما يقول العامة فحسب، بل ندخلهم في قلوبنا. نؤثرهم على أنفسنا، نكرمهم لا نستغلهم، نحبهم لا نبغضهم، ننصح لهم ولا نكن عكس النصيحة. إن كان شيء يضرهم، ترى انتبه هذا يضرك، إن كان هناك من الصرف ما هو أعلى وأغلى ينبغي أن ندلهم عليه، وليس أن نستغلهم، لأن استغلال الزائرين أشبهه بقطع الطريق في القديم يوم كانت المدينة النبوية محاطة بالأسوار. أتعلمون لما كانت المدينة محاطة بالأسوار؟ لأنه إذا أمسى الناس وقبل السور كانت تسفك الدماء وتسلب الأموال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى من الله عز وجل علينا بتطبيق شرع الله على أرض الله، كتاب الله وسنة رسول الله، لا قوانين غربية ولا قوانين شرقية ولا قوانين جنكيز خانية، وهذا مثل. وأما النقص فهو من طباع البشر، والكمال المطلق لله، لأن بعض الناس عنده درع من يوم يسمع الكلام هذا قال خلاص غسلنا أيدينا، الرجال ترى مداهن ومجامل كبير، وما يبعد أن تكون الشيكات تحت الوسائد والمخدات. يا شيخ خاف الله، الحق لا تنطمس أنواره ومعالمه لا يمكن أن تتنكس، بل هي مرفوعة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، على مستوى الجماعة وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الفرد. مثال، نعم مثال يحتذى به، أن من طبق شرع الله فإنه موعود باثنتين. طبقوا هذا على العالم الإسلامي، من طبق شرع الله بدءا من العقيدة والتوحيد والإيمان فإنه موعود باثنتين: تحقق الإيمان في الأوطان والبلدان، وتحقق الأمن. ومن أعظم ما يحققه الأمن الرخاء في العيش ورغده وسعة المال، وإلا فعلل لي في البلدان الإسلامية لما ضرب الفقر أطنابه، لما ضرب العدو راحلته ودباباته وصواريخه، ليش؟ ليش؟ لأنه في قبور تعبد، في دساتير يسجد إليها كما كان يسجد للات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. قال هذا شوف النص، نص 4208: إذا زنت المرأة برضاها ليس لأحد أن يفتح فمه ولا أن يعاتبها، إن عاتب المرأة وإن زنت يؤخذ به ويزج به في السجون. هذا جنكيز خان، هذا هذا منهج الهمج، أكرم الله السامعين، منهج العصور الحجرية. أما منهج من يريد أن يوطن للإيمان والأمان ورغد العيش والاستقرار والرخاء، فإنه يحكم أولا بشرع الله ويطبق على نفسه وعلى غيره الإيمان والتوحيد. عند ذلك: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أعني مفهوم الآية، مفهوم المخالفة، نستدفع العذاب والنقمة بإيش؟ بتطبيق شرع الله. خلاص يا أخي، غناء حرام حرام، موسيقى حرام حرام، خمور ومخدرات حرام حرام، ما في قولان، ما في. الناس يبغوا ديمقراطية. إيش معنى ديمقراطية؟ إذا أراد الشعب بمحض إرادته أن يحكم بالسياسة الجنكيز خانية فليحكم بها، ما في مشكلة، هذا ديمقراطية. لكن من أراد وجه الله وأراد أن يطبق شرع الله على عباد الله، لأن الناس ما يدركون ترى إيش الآثار الحميدة والسديدة لتطبيق شرع الله: قفل المراقص، قفل الخمارات، قيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأخذ على أيدي الظالمين مهما كبروا ومهما صغروا. الشرع يطبق على الصغير والكبير، كما أخبر البشير النذير صلى الله عليه وسلم. عند ذلك إيش النتيجة؟ شوف النتيجة الآن. شوف النتيجة، الحمد لله نحمد الله عز وجل ونجعله، ويسأل الله أن يديم علينا نعم هذه النعمة، وأن يوفق المسلمين لتحكيم شرع الله ولإقامة العقيدة السوية التي كان عليها خير البرية والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، من غير خوف ولا خجل ولا وجل من أحد إلا من الله الواحد الأحد. آية النهي عن تولي الكفار، وهي أشهر من أن تذكر، آية النهي عن تولي الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. شوف توليهم يتولون بعضهم، أنتم تتولون المسلمين، هم يتولون الكافرين من أمثالهم، ويتولاهم المنافقون. وسيأتي كلام بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإلى الدرس الجديد والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار، وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، والجهاد باق إلى يوم القيامة. فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان، إذ كثير من النفوس اللينة تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد، والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات. وإنما عقد الموالاة لمن جمع الوصفين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الآن يدخلنا في مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بموالاة الكفار، وقد يتجاوز الإنسان حده في الطغيان فيتولى الكافرين ويعادي المسلمين، وهذا أشد من الأول الذي يتولى الكافرين ويتولى المسلمين، لأن بعض الناس ممن زاد طغيانه يتولى الكافرين ويعادي المسلمين، وهذا أشر وأشد على المسلمين من الأول. قال رحمه الله: فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار. عقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ثم: والذين آووا ونصروا. ما الشطر من الآية في الإشارة إلى المهاجرين؟ آمنوا وهاجروا. ما الشطر الذي فيه الإيواء والنصرة؟ آووا ونصروا، وهم الأنصار، ومن قبل الأوس والخزرج. فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار، وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة آخى بين قرابة 50 أو 60 من المهاجرين والأنصار، أخوة يتوارثون معها إلى أن نسخ هذا الحكم، فكان أولئك الأنصار الكرماء يحتضنون إخوانهم المهاجرين، وليس فقط هوية ولا بطاقة: أنت أخي، هذا أخي، هذا أخي، هذا أخو هذا، هذا أخو هذا. هذا مثل اللي يجتمعون في المجالس إخوة بالرضاعة، قال: هذا أخي بالرضاعة، وهذه أختي بالرضاعة، وهذا أخي بالرضاعة، ما شاء الله جيش. فيقوم واحد من هؤلاء الإخوة يقول: يا إخواننا، والله نزلت بي نكبة وحلت بي كارثة، لسه ما انتهى من كارثة وإذا بكل من في المجلس ينفضون. تقول: أخوي أنت، ما تقول أخي، أخو بالكلام بس، ها، أخ بالكلام. فين الوقوف مع الأخ في الشدة؟ هذا لو كان مسلم عادي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله يجد أحدنا عون الله أمام ناظريه وبين عينيه وعند قدميه إذا أعان الأخ المسلم بقلب محترق ونفس مطمئنة محتسبة. جرب هذا، تجد قلبك غير القلب الذي كنت به وحملته بين جوانحك وأضلاعك قبل أن تتصدق أو قبل أن تغيث أو قبل أن تكرم. لكن لا تجرب، تقول لعل وعسى، ما في لعل وعسى، ولكن ادخلوا في السلم كافة. معالم الإسلام يجب أن نتمثلها، كوفئنا عليها، دفعت لنا رواتب، دفعت لنا مكافآت. وأنا مثلت على هذا بمثال واضح، السمع والطاعة لمن ولاه الله وأمرنا على القرآن والسنة، السمع والطاعة على من ولاه الله وأمرنا على القرآن والسنة، هذا واجب في أعناقنا. قطعت الرواتب، جلدت الظهور، ما في نزع يد من طاعة، ما في مفارقة الجماعة، هذا عقيدة. ما هو مثل إلا بعض الناس، أوه ما شاء الله، كل شهر زيادة وكل سنة علاوة، خلاص سمعا وطاعة. جاءت أزمة، جاءت شدة، قال إيش سمع طاعة، سبحان الله يا شيخ، هذا يدل على شر، وأن هذه نفس شريرة ثقلت مع الدنيا. إذا أعطيت من الدنيا رضيت، وإذا لم تعط من الدنيا سخطت، فما بالك لو داهم العدو المسلمين في عقر دارهم، ها، وقفلت موارد المسلمين. شوف لك أن تتصور. ولذلك بعض البلدان الذين لم يتربوا على الدين والعقيدة لكن تربوا على الفلوس، رصيد فيه سمعا وطاعة، ما في رصيد ما فيه، هذول من الأشرار، وسيتحولون ضربة قاضية قاصمة على المسلمين. ما أن تنزل نازلة حتى تقول كنا نعمل وكنا نسمع وكنا نمد اليد لما كانت الجيوب ممتلئة، أما وقد نزلت الشدائد وقفرت الديار، لا سمع ولا طاعة، أعوذ بالله، هذا فيه جاهلية، فيه جاهلية. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من هذا، وأنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية كأهل الجاهلية. وهذا ما يفعله إلا أهل البدع وأهل الأحزاب، لا سيما الأحزاب السرية، المجتمعون في الدهاليز، المبايعون لكبير لهم في السراديب، مثل سراديب الروافض. هؤلاء والله لو حصلت حركة في البلد ليحملن أسلحتهم لإبادة المسلمين. أنتم أهل السنة الأسوياء، فكن على قوة من إيمانك، فهو عقيدتك وهو عصمة أمرك، واعرف عدوك من صديقك، ولتكن بيعتك على كتاب الله وسنة رسول الله. والله أنا ما أبالي، أنا البيعة في عنقي على كتاب الله وسنة رسول الله. لكن لو قيل ما في كتاب الله ولا كما في بعض الأوطان والبلدان، ما في كتاب الله، روح حط كتاب الله هناك في المسجد، المسجد، وأغلق المسجد، ما في لا سياسة في الدين ولا دين في، قل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومع هذا أيضا لا نستحل شيئا قد يحل ضرره بالمسلمين ويحل آثاره السيئة والسلبية بالإسلام، ولكن يقدر لكل مقام قدره. وأئمتنا في الفهم السوي هم علماؤنا، وهنا عندنا هيئة محكمة في العلماء، في من نحسن الظن به ولا نعتقد عصمته، وهم هيئة كبار العلماء، نحسن الظن بربانيتهم وبتقواهم، نحسبهم كذلك، والله عز وجل حسيبهم، ولله عاقبة الأمور. قال رحمه الله: وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. الولاية للمسلمين الأولين وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الموالاة والمحبة للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، شوف، إلى يوم القيامة. وليست الموالاة فقط للصحابة والتابعين، بل للمسلمين أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعقد سبحانه الموالاة إلى قوله وجاهد إلى يوم القيامة. نعم، قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا نص حديث مسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده، لأن هذا أظهر ما يظهر ويظهر الإنسان، وإلا فالسلامة أيضا في العين، والسلامة أيضا بالقلب، والسلامة أيضا في السمع، لأن الإنسان قد يتجسس ويتعسس، الإنسان قد يحسد ويحقد بقلبه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وسائر، ومفهوم الحديث وسائر أعضائه، وليس المراد به الحصر. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، لأن الهجرة كما بينت في السيرة النبوية، الهجرة هجرتان: انتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد لا يتمكن الإنسان فيه من طاعة الله إلى بلد يتمكن فيها من طاعة الله. والمعنى الثاني العام هو ترك ما نهى الله عنه، ترك ما نهى الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والجهاد باق إلى يوم القيامة. الجهاد الشرعي الحقيقي المنضبط باثنتين، بالنصوص الشرعية وقواعد العلماء والفقهاء الإسلامية المرعية، باق إلى يوم القيامة. ما هو ردة فعل، لأن بعض الناس من الذباحين والسلاخين، بعض الناس تجاوز حده وذبح من لا يستحق ومن لا يستحق، نقول: يا أخي لا تذكر لنا، اسكت ساكت، لا تذكر لنا شيء اسمه جهاد. أستغفر الله العظيم، تعرف إيش معنى اسكت ساكت؟ والساكت عن الحق شيطان أخرس. تعرف أنك تعطل فريضة من فرائض الله، كما قال الله: كتب عليكم الصيام، قال إيش؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والله إذا عرف أعداء الدين والملة من المكره الذين يمكرون بدين الله، بدين الإسلام، ويمكرون بالمسلمين، أن عند المسلمين فريضة تسمى فريضة الجهاد، لكن ما هو ذاك الذبح العشوائي وسفك الدماء من أقوام غلوا وتنطعوا وكفروا وفجروا، ولكنه جهاد جهاد جهاد. وإذا استنفرتم فانفروا، والله لترتعدن فرائصهم، لأنه إذا كان من يقوم باسم الجهاد ويجاهد الناس بالباطل ويسفك دماء من لا يستحق أن تسفك دماؤه يرتعدون، والآن كل الدنيا مجيشة لمحاربتهم، فما بالك فيما لو قام جيش الإسلام والمسلمين بحق، ها، بنصوص شرعية وضوابط وقواعد مرعية. إذن فعلا قد يغشى عليهم، مو ترتعد فرائصهم، يغشى عليهم، لكن بشرط، بشرط جهاد مؤصل باثنتين، بنصوص شرعية وقواعد لدى العلماء والفقهاء الربانيين الراسخين مرعية، مرعية. ما هو ردة فعل؟ بعض الناس عنده عجائب وغرائب، إذا صارت معه ردة فعل قال: والله يستحقون القتل بجدارة. يا أخي سبحان الله، حتى في العادات اليومية قال: هذا ما يستحق الحياة، والله ظلمني، أخذ مني 100 ريال وظلمني، أو 100 جنيه أو 100 دولار، ويحكم عليه بأنه يستحق الذبح ويستحق القتل. هذا بلا ريب أنه ضرب من الخرق، والإسلام ليس ردة فعل، وإنما الإسلام نص ووحي من الله عز وجل عن طريق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان. أي وصفين؟ ستمر بنا عبارات لابن تيمية قد يراها الإنسان وينظر إليها غاية في الصعوبة، لكن عندما يتبين معانيها يقول: يا عجبا من استنباط وفهم هذا الإمام الرباني ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي كان يراجع ويطالع في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير. سلني أو سل نفسك، كم تفسيرا قرأت للقرآن؟ بلاش تمشي لتفاسير، هل رجعت في تفسير الآيات التي تقرأ وتختم القرآن، رجعت إلى مختصر ابن كثير؟ رجعت إلى تفسير ابن سعدي؟ رجعت إلى تفسير المجمع الملك فهد؟ كم مرة ختمت القرآن بالتفسير يا إخواننا؟ التفسير من المهمات، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ما هو ليقرأوا فقط، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكما قال أنس ويروى مرفوعا وهو موقوف وهو الصحيح: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، ألا لعنة الله على الظالمين الظالمين، وهو من أكبر الظالمين. ها، لعنة الله على وهو من أكبر الكاذبين والكذابين. ما أدري هو يقرأ بعقل وتدبر ولا يقرأ بس تبركا كما يصنع بعض الناس. الحمد لله ختمت وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ينبغي أن نعيد حساباتنا. مصحف جزاك الله خير في البيت موجود في غرفة النوم في صالة الجلوس، ما في مشكلة، بجواره تفسير، خذ نصف صفحة ربع صفحة كل يوم صفحة صفحتين، انظر وردد هذه الآيات، ردد هذه الآيات بالتدبر، سبحان الله، تجد الإيمان يزداد في قلبك، وكأن الله عز وجل يخاطبك الآن وأنت تسمع كلام الباري جل جلاله. فأرجو هذه وصية. الجلوس قد يسهل، يجلس الإنسان له رغبة في الجلوس، لكن الممارسة العلمية العملية التطبيقية الواقعية في تفقيه الإنسان لنفسه من المهمات، لا سيما بدءا من كتاب الله، وثانيا بتفسير كتاب الله من خلال كتب التفسير الموثوقة والمعتمدة. قال: إذ كثير الوصفان، ما هما؟ الهجرة والجهاد. قال: إذ كثير من النفوس اللينة، شوف وصفها بيش، كثير من النفوس اللينة، لأن بعض النفوس قد تلين، قد تلين ساعة وساعة، لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم. ولكن ساعة وساعة، حديث حنظلة في صحيح مسلم، وقد تقدمت الإشارة إليه في كتاب النبي في مادة نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس. يقول: من النفوس اللينة تميل إلى هجر السيئات، يعني عندما تأتي للسيئات تقول: الزنا حرام، قال سمعنا وأطعنا، الخمر حرام، قال خلاص حرام حرام، يغيب العقول يفسد الصحة. قلنا له: الجهاد، قال: لا هو معقول، مزارع ومصانع وبيت توي مشطبه وضارب بويه وحطيت عليه دم قلبي، تقوم تقول لي: ألا يا خيل الله اركبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: داهم العدو بلادكم ويريدون هتك أعراضكم ويريدون إضعاف عقيدتكم، إذا استنفرتم فانفروا، على خيل الله اركبي. إيش نعمل؟ إيش نعمل؟ يموت الإنسان، سيموت، إن لم تموت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ما هو يعني من المعيب والمشين أن المبشرين المنصرين المكفرين يذهبون إلى أدغال إفريقيا بين العقارب والثعابين والوحوش المحشورة في تلك الغابات، يذهبون ليش؟ يبشرون ليعلق أحدهم، يعطي الدواء، ثم بعد ذلك في الجيب صليب، قال: هذا الدواء هدية من المسيح، ويدخلونه في الشرك والكفر، نسأل الله السلامة. ومع هذا عجائب وغرائب، يعني يصبرون نساء ورجالا يصبرون، ونحن إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين، ما نتحرك إلا أقول ما في حركة إلا بانتداب، إذا ما في انتداب مسبق، وحتى لما ينتدب أقوام أبو ثلاثة أيام يصير بقدرة قادر خمسة أيام، وبعدين بعد ما يحط الإنسان الفلوس في الجيب قال: يا فضيلة الشيخ، والله إن الانتداب ما أنا مكثت في ذلك البلد ثلاثة أيام وأخذت حق ستة أيام، يحل ولا ما يحل؟ الشيخ يقول له: الفلوس فين؟ قال: الفلوس خلاص دخلت، الله يعين، ما راح تشوف النور. طيب إذا ما دمت حبستها، يعني بعد ما حبستها تقوم تطلب لها الفرج؟ قبل قل الانتداب 3 أيام، خلاص 3 أيام الصراحة فيها راحة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، لا تغدر بأحد، فإن الغدار والغادر ينصب له لواء يوم القيامة عند أسته وينادى على رؤوس الخلائق: هذه غدرة فلان ابن فلان. يجعل الواحد سبحان الله، خلاص الكلام واضح واضح، الكلام واضح واضح. لذلك بعض الناس يقول أنا أريد يا شيخ أن أتبرع. شوف أنت مطمئن؟ مطمئن إذا تبرعت بريال أنت مطمئن أن هذا الريال سيشترى به الكتاب أو سيعان به فلان؟ إن كنت مطمئن وأنت أهل للأمانة فخذ، وإلا فدع، فخذ وإلا فدع. مثل زكاة الفطر، نسأل الله السلامة والعافية، جمع جمع جمع جمع جمع. وليلة عيد الفطر عندما ينهك الموزعون لزكاة الفطر قالوا نذهب بها فين؟ نوديها فين؟ يجوز تأخيرها عن يوم الفطر؟ يا أخي قيس قبل الغطيس. لذلك عوامنا وآباؤنا وإجدادنا كان عندهم سبحان الله نظر، يقول لك قيس قبل الغطيس، تستطيع ولا ما تستطيع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أما تعمل لي هيلمان وتأخذ من الناس وبعدين لا تستطيع أن توفي، تأخذ من هذا وتعطي هذا، تأخذ من هذا وتعطي هذا. بعض الناس عنده في الدين مثل هذا، هذه العادة السيئة، يأخذ من اثنين بعدين لما ينحشك على قول الناس وما يستطيع أن يسدد يأخذ من اثنين ويعطي اثنين، وبعدين عندما يجي يحل آخر الشهر ما يستطيع يعطي اثنين، يأخذ من اثنين ويعطي اثنين، يكذب على هذا ويكذب على هذا ويكذب على هذا ويدلس على هذا. لا إله إلا الله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. أرجوكم لا تنسوا هذا الدعاء، إكسير مجرب وعلاج ناجع لمن أصيب بداء قلة المال والسيولة بين يديه. والله ما دعا، ما دعا الإنسان بهذا الدعاء في كرب إلا رفع الله كربه فيما يتعلق بالجانب المالي والرزق. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. كرر هذا الدعاء فإن الله عز وجل يغنيك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا سدد الله عز وجل دينه أحسبه قال: وهذا الشك مني ولو كان مثل جبل أحد. قال رحمه الله: والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات، قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات. وهل من هذا الضرب أولئك الذين تعذروا في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بعضهم قد أصيب بداء النفاق؟ قالوا: يا رسول الله، طلبت منا النفير ونحن لا قدرة لنا على النفير، ليش ما عندكم قدرة على النفير؟ قالوا: لأن النفس لا تصبر على نساء بني الأصفر، شقراوات، عسليات، زرقاوات، وإذا دخلنا معمعة الجهاد قد لا نصبر. سبحان الله العلي العظيم، ألا في الفتنة سقطوا. النفس قد تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد، وبعض النفوس يقول قوية تميل إلى الجهاد، بسم الله يا شيخ جاهد، اخرج جاهد في سبيل الله، قال بسم الله، لكن حتى في أثناء الجهاد ما يترك شرب الدخان، حتى في أثناء الجهاد ما يترك شرب الدخان، بل رؤي بعضهم هو التقطت له صورة بجوار الدبابة وما بينه وبين الموت شيء، وهو يأخذ يشرب خمر أو يتعاطى قات مخدرات، وأنت تواجه بصدرك، أنت تمثل معسكر الإيمان ضد معسكر الشرك، ما هو وطنية ولا ترابية، والناس يبعثون على نياتهم، تقوم تتعاطى القات في عجيب والله. يا أخي حذروا، يا أخي أنذروا، قولوا لهم: أنتم خرجتم في سبيل الله، جهودكم محشية كده ليه مثل الكورة؟ الفض الفض هذا الآن خلاص قد صنف القات من ضمن المخدرات، قد صنف القات من ضمن المسكرات. قال لا لا لا أبدا ما هو من ضمن المخدرات ولا المسكرات. ليش؟ قال هذا منشطات. هذا منشطات. منشطات إيش معنى؟ يعني يقول لي يومين ثلاثة أيام له القدرة إنه يتحرك ويعمل. يا أخي هذا أثر المخدرات. مخدرات يمكن بعض الناس للأسف الشديد لا سيما الذين يسلكون الطرق الطويلة بعض الناس يحببوا يأخذ حبوب مخدرات مهلكات مدمرات. ولذلك قال ما في مشكلة أنا يمشي لك أسبوع زمان بلا نوم بلا نوم. ارفع الوسادة من تحت ارفع من تحت السائق ايش عندك جوا كده حبوب إلا من رحم الله كده حبوب. يا أخي حرام والله حرام. هذا يمحق البركة نسأل الله السلامة والعافية. وإنما عقد تقديره عقد الله إنما عقد الموالاة لمن جمع الوصفين. إيش الوصفين؟ ما الوصفان؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه والجهاد ماض إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اجتمعت فيه هاتان الصفتان فهم أمة محمد حقيقة. أمة محمد حقيقة الذين دعوا إلى الهجرة على المعنيين فقالوا سمعنا وأطعنا وامتثلوا أمر الله ودعوا إلى الجهاد فقالوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء يقول ابن تيمية هم أمة محمد حقيقة صلى الله عليه وآله وسلم. ها إيه طيب بس لو كتبتم لو كتبتم في الورقة جزاك الله خير. طيب وقال إنما وليكم الله. قال رحمه الله وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم. والموالاة والمودة لا تنسى المودة خالص المحبة. المودة خالص المحبة. وقد يبدأ الإنسان ويبتدئ بمحبة يهودي أو نصراني يبدأ بمحبة يبدأ بتشبه ظاهري ثم بعد ذلك القلب يميل بمحبة ثم بعد ذلك تبلغ درجة المحبة في قلبه لهذا اليهودي أو النصراني مطربا أو لاعبا أو ممثلا أو مغنيا انتبع أو مخترعا إلى درجة الهيام والغرام والود. والود هو خالص المحبة. انتبه ترى المسألة خطيرة مو بس هي مسألة تتعلق بإيش تتعلق بالغلاة المتنطعين المكفرين. انتبه ترى أنت جزاك الله خير بتروح هناك وبتتعامل معهم بتعامل تجاري وما يتعلق بالتبادل التجاري لكن وبتجلس على مائدة واحدة وبتروح للفندق بتساكنهم وتعاشرهم وبتضحك في وجوههم وبتقبلهم. هذا كله وإيش نسأله ما في قلبك؟ قلبك مطمئن بالإيمان قلبك مطمئن بالإيمان لكن تكمن الخطورة في إيش؟ إن القلب مع أولئك أعداء الدين والملة والكافرين. الظاهر زيهم والباطن محبتهم بل مودتهم وعشقهم. هذا مشكلة مشكلة خطير جدا مسألة خطيرة يا أخواننا ما هي سهلة والله والله ما هي سهلة. هذا الذي يحتضن هذا الكافر يحتضنه ويهش في وجهه ويجلس معاه ويتبادل معاه الحكايات وبينهم مودة سمن على عسل. يا أخي والله من خاف تعال يا أخي. هذه الورقة فيها السؤال ورد بالنص التالي يقول قد أكثرت ذكر الجهاد نرجو توضيح شروط الجهاد الشرعية. ما أنا الذي أكثر من ذكر الجهاد بل هو شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في الصفحة 15 بعد 100 وجاهد إلى يوم القيامة ثم قال في الصفحة 16 بعد 100 والمهاجر قال والجهاد باق إلى يوم القيامة ثم رجع رحمه الله تعالى فقال بعد هذا أيضا هجر السيئات دون الجهاد. فما أنا بالذي خصصت هذا الموضوع، وما أعظمه أن يخص، وما أعظمه أن يدرس، وما أعظمه من باب عظيم ينبغي كما يدرس المسلمون كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب العتق، ينبغي أن يدرسوا أيضا كتاب الجهاد، إما تبعا لما يدرسونه من كتب وأبواب، وإما أن يخصص كتاب ككتاب مثلا الجهاد لابن أبي عاصم يدرس لهم، أولا ليتفقهوا في هذا الباب العظيم، وثانيا لنفي التميع الذي يقع في هذه الفريضة، وثالثا لضربة قاصمة لظهر التنطع والفهم الأهوج الأخرق الغالي لقضية الجهاد. هذا من الأهمية بمكان، والشرط على طرف اللسان. إن كان الإنسان في بلد إسلامي يحكم أهله وولاته بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر بين واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أما البلدان التي تحكم بغير شرع الله البتة، أو تحكم وشرع الله يمثل شيئا مما يعملون به من الإسلام كما يتعلق بالأحوال الشخصية والأسرية والاجتماعية، فهاتان الحالة الأولى ظاهرة أن الإنسان إذا دعي وجب عليه النفير عندما يتعين الجهاد ويصير فرض عين، ولكن في الحالتين الضرورات تقدر بقدرها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلو تسامع مسلمون في بلد إما أن أهله لا يحكمون بشرع الله، وإما أن أهله يأخذون بشيء، وهذا الأخذ بشيء وترك أشياء من الإسلام ما هو فهلوة، ولكن هذا يدخل ضمن قول الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ففي هاتين الحالتين تقدر الضرورة بقدرها. فإذا كان لا يترتب على هذا النفير مفاسد، وإذا كان لا يترتب عليه أمور كثيرة جدا تضر به وتضر بأهله وتضر بالمسلمين في بلده، وكان الجهاد حقيقة محكوم عليه من قبل العلماء الراسخين والربانيين بأن هذه الطائفة طائفة مسلمة معتدلة وقفت أمام البغي والطغيان والعدوان غير أولئك الغلاة من الذباحين والمكفرين والمفجرين بغير حجة ولا برهان ولا دليل ولا سلطان، فعند ذلك يفتي العلماء في تلك الفترة وفي ذلك الوقت بفتاوى وما ينبغي للشباب ولعامة الناس لا سيما في هذا الباب العظيم، وقد يتحول إلى عويص، وقد يكون بابا من أبواب الفتن والقلاقل في الأوطان والبلدان. يجب أن يراجع العلماء الراسخون والربانيون، ففي ذلك إن شاء الله المخرج من كل فتنة، المخرج من كل فتنة. ذكرت هذا وهو مبثوث فيه ما يتعلق بشرائط الجهاد، لا سيما في بلد كهذا البلد يحكم أهله بشرع الله في الأعم الأغلب والكمال المطلق لله رب العالمين. قال رحمه الله: ونظائر هذا في غير موضع من القرآن، يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم. والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب، لاحظ الكلام، الموالاة والموادة، إيش المودة؟ خالص الحب. إيش المودة؟ خالص الحب، متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر يعني مخالفة اليهود والنصارى والمشركين والكافرين في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. كلام نفيس يكتب بالذهب. يقول: مما يعينك على مجاهدة من أمرك الله بمجاهدته ومعاداة من أمرك الله بمعاداته، وأنت تتقرب إلى الله بهذه الموالاة للمؤمنين والمعاداة للكافرين والمشركين يهودا أو نصارى أو غيرهم، مما يعينك على هذا المخالفة في الظاهر. لكن الإنسان يتزيى بزيهم ويرطن بريطانتهم ويأكل ويشرب كما يشربون ويتعبد كما يتعبدون ويتشبه بهم، ما في فرق بينهم. فإذا قيل له: يا شيخ، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يقول لك: بغض في الله، أبغض نفسي؟ أنت تدعوني لبغض نفسي لأن نجيب المراية؟ هذا خواجة صغير، هذا شوف زيه، شكله، مأكله، مشربه، عاداته، قيامه، قعوده، ميوعته، تحلله، محبته، ميله، كله للغرب وللغربيين ولغير المسلمين. عاد كيف تدعوه لقضية تحقيق البراء والولاء؟ لأنه سيتبرأ من نفسه. ليش؟ لذلك شوف فقه الإمام ابن تيمية، قال: المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. سيبدي ويعيد في هذا الذي سطرته أنامله وذكره علمه الرصين في مثل هذا المقام، سيعيد يكرر في مقامات عديدة: مما يعينك على عدم، مما يعينك على تطبيق البراءة من الكافرين والمشركين، أول خطوة ألا تتشبه بهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. عادات يهودية، نصرانية، عيد الحب، عيد الأم، ها، كريسمس، إحياء مولد، زي ما يحيونهم عندهم مولد المسيح، نحن أصابتنا غيره، لابد أيضا نحيي عيد لرسول الله. يا أخي، نريد أن ندعوك لأن تتبرأ من اليهود والنصارى وأنت منغمس في عاداتهم وأعرافهم وتقاليدهم. حتى البناطيل ولا كلها فيها شعارات صلبان، قد ملأت سراويل العيال وفنايل وقمص البنات. سبحان الله، كيف راح تطبق؟ أنا ماني عارف. البيت كله صلبان والبيت كله خواجات، وبعد كده صور كما ذكرت لكم عندما دوهم أولئك في الاستراحة، صورة جفارة الشيوع الاشتراكي معلقة على الجدران، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجفارة هو رأس من رؤوس الاشتراكيين ثائر. دوهموا في الاستراحة فوجدوا صور جفارة، دعك من المخدرات ما أعظم خبثها، دعك من الأغاني والموسيقى والاختلاط ما أعظم الانحراف في هذه، لكن تعليق صورة جفارة الشيوعي الاشتراكي، هذا يدل على إيش؟ يدل على أن الأجساد معنا والأسماء أسماء إسلامية، ولكن القلوب متعلقة بالاشتراكية ومتعلقة بعباد الصليب. نسأل الله السلامة والعافية. يجب أن نعيد حساباتنا وأن نرتب الإيمانيات في قلوبنا، حتى إذا علم الله صدقا في قلوبنا رفعنا عنده وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مؤمنين مو بالتقليد. قال: صلي صلي يا شيخ، قفل الدكان وصلي، والله إنهم ضيقوا علينا. يا أخي ضيقوا عليك، الله أكبر، والله وسعوا عليك الدنيا. رجال الهيئة وسعوا عليك الدنيا. الدنيا ضيقة إلا بطاعة الله. الدنيا ضيقة حتى يؤخذ على أيدي الظالمين والسفهاء. الدنيا مظلمة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتطبق حقيقتها في واقع الحياة. ما هو تصلي على الرسول بصلاة الفاتح لما أغلق، ها، ثم بعد ذلك تقول: أنا أتقرب إلى الله بصلاة الفاتح. يا شيخ، صلاة الفاتح مبتدعة مخترعة من اختراع غلاة المتصوفة، استغفر الله. إذن كيف أصلي على رسول الله؟ إذا وقفت عند القبر قل: اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أجمعين. يرد الله روح نبيه إلى مصطفاه فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام. أما صلاة فاتح وصلاة قافل هذه من التخريف والتخبيط والعماية، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى وليس من شرع الله، هذا من اجتهادات بشر. لا تجيب لي ورد تخبيه في الجيب وبعدين تقرأه كده بالخفية، ورد فيه تبتلات وتأوهات وصلوات ما أنزل الله بها من سلطان، فإنك لن تصل إلى الله بالمبتدعات، لن تصل إلى الله إلا بالسنن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاعتصام بكتابه وبسنة نبيه، وأن يفقهنا في الدين لا سيما في عقيدتنا التي هي عصمة أمرنا، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلى وأعلم.